يا صباح الخير غني وغني لحني هني غني وغني لحني هني غني يا طير يا طير غني غني الدنيا الحلوة غني يا طير وحياتك غنوة توصف فيها الدنيا الحلوة غني يا طير وحياتك غنوة اوصف فيها الدنيا الحلوة واتنقل بين الأشجار وانزل صبح على الأزهار وانزل صبح على الأزهار غني وغني لحني هني هني وغني لحني هني غني يا طير يا طير غني غني غني وغني وغني يا طير غني وقول يا صباح الخير غني وغني وغني يا طير غني وقول يا صباح الخير غني وغني غني غني يا طير يا طير غني غني الشمس ونورها والعب بجناحك في الشورى غني يا طير للشمس ونورها والعب بجناحك في الشورى غني يا طير للشمس ونورها والعب بجناحك في الشورى واشجيني بأجمل ألحان وانت بترقص على الأغصان وانت بترقص على الأغصان غني وغني لحني هني غني وغني لحني هني غني يا طير يا طير غني غني غني وغني وغني يا طير غني وقول يا صباح الخير غني وغني وغني يا طير غني وغني غني وغني غني وغني غني وغني غني يا طير يا طير غني غني والوردة الصحية المبتسمة غني يا طير للنيل والنسمة والوردة الصحية المبتسمة غني يا طير للنيل والنسمة والوردة الصحية المبتسمة وابعت وهي الموجة سلام ترميها الشط بسلام ترميها الشط بسلام غني وغني غني وغني غني وغني غني يا طير يا طير غني غني